أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فقد سألني إخواني أن أشرح متن الدرة المضيئة في القراءات من أئمة الثلاثة الذين تتم بهم القراءات العشرة، وقد أضفتهم لذلك طالبا من الله سبحانه وتعالى العون والمدد والقبول والتوفيق بهذا العمل الجليل، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينتفع به كل من يريد أن يعرف علم القراءات، لأن القراءات العشرة متواترة وأنزلت قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسيرا وتخصيصا على هذه الأمة لاختلاف لهجاتها واختلاف لغاتها. وهذا العمل بدأت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله سبحانه وتعالى في يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم سنة 1421 الموافق من 11 من شهر إبريل سنة 2000، وأسأل الله تعالى التوفيق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قل الحمد لله الذي وحده على ومجده وسل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وصل وآل والصحابة من ترى. ومعنى هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى استعان بالله سبحانه وتعالى وبدأ قصيدته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يقل الحمد لله، وإنما قال قل الحمد لله تأسيا بقوله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأيضا في قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وفي معنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ بحمد الله تعالى فهو أجزل، أي مقطوع بركته. ثم صلى وسلم المؤلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصارا لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلوا وسلموا فعل أمر، والأمر من الله سبحانه وتعالى، والصلاة من الله تعالى على نبيه ورسله، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين التضرع ودعاء. الحمد لله الذي وحده على ومجده وصنع له وتوسلا، وصل على خير الانام محمد وسلم وآله والصحابه ومن تبع. ثم عطف ايضا بالصلاه والسلام على آل النبي عليه الصلاه والسلام، وقيل ان آل النبي هم عترته واهل بيته، وقيل انهم اتباعه، وقيل هم كل من مات على التوحيد، على قول لا اله الا الله، وكان متمسكا بسنه رسول الله وعاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم صلت بالصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها عصر القراءات والقلى. أي أنه يذكر بعد ذلك الأئمة الثلاثة الذين هم أبو جعفر ويعقوب وثلث البزار الملقب بثلث العاشر. فقال أبو جعفر عنه ابن وردان ناقل، فما هي في تحديد تيسير سبعها واسال ربي ان يمن فتكملا. يريد بذلك المؤلف انه اخذ كتاب التيسير لابي عمرو الداني واضاف عليه القراءات من ائمه الثلاثه وسمى هذا الكتاب التحضير، لأنه جمع الأئمة العشرة كما هو في تحديد تيسير سبعها وأسأل ربي أن يمن فتكملا. أبو جعفر عن ابن وردان ناقل، كذاك ابن جماز سليمان ذو الغنى. الإمام الأول أبو جعفر وهو يزيد القعقاع المخزومي، وكان مولا بآل مخزوم، ولكنه قرأ على ابن عياض وعلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهؤلاء قرأوا على ابي المنذر ابي بن كعب، وابي بن كعب قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ابو جعفر تابعي انتهت اليه رياضه الاقرار بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وهو أستاذ وشيخ منافع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول نافع: لما مات أبو جعفر وأخذنا في غسله فوجدنا بين نحره وفجره ما يفضيه ورق المصحف، فما شك احد من الصابرين ان ذلك هو نور القران. ورؤي ابو جعفر في المنام فقال لمن راه في المنام: بشر اصحابي الذين يقرؤون بقراءتي ان الله تعالى غفر لهم جميعا، ان الله تعالى غفر لهم جميعا واستجاب الله دعوتي فيهم. ابو جعفر هذا روى عنه عيسى بن يردان وسليمان بن جمال، هذان الراويان روايا عن ابو جعفر. ابو جعفر عنه ابن يردان لكن كذاك ابن جمال سليمان ذو الغنى. ويعقوب قل عنه رويس وريثهم، وإسحاق مع إدريس عن سلف كما. الإمام الثاني يعقوب الحضرمي من حضرموت، قرأ على كثير من القراء واتصل صلاته بأبي عمرو البصري، وانتهت إليه رياسة الإقراء وكان إماما في مسجد البصرة رحمه الله تعالى. روى عنه روي والراوي الثاني روي. الإمام الثالث صرف الآخر، وصرف هذا هو الراوي عن حمزة، إلا أنه بعد ذلك صار إماما وانتهت إليه رواية الإقراء أيضا بالكوفة. يقول صرف عن نفسه: اشكل علي باب في النهر فسافرت وانفقت في معرفته 80,000 دينار ليتعلم بابا واحدا من ابواب النهر. وهذا يدفعنا جميعا الى طلب العلم مهما ناءت الديار وبعدت المسافات. وارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات انما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال المؤلف بعد ذلك بعد ان قال ابو جعفر عنه ابن يردان ناقل فذاك ابن جماد سليمان بن غرى ويعقوب قل عنه رويس وريثهم واسحاق مع ادريس عن سلف سنة. ومعنى هذا ان سلف روى عنه اسحاق وادريس، فاسحاق هو الراوي الاول وادريس هو الراوي الثاني. ثم قال: لسان ابو عمرو والاول نافع وثالثهم مع اصله قد تاثرا، مع اصله وفي رسمه ما خمزه، وكلمه اصله معناها خمزه ايضا، فنصف تقول مع اصله ونصف تقول مع خمزه. ورمزهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإما فأهملا. لسان ابو عمرو يريد بذلك ان يعقوب يرجع لابي عمرو البصري في رمزه ورمز راويه وكثير من قراءاته. وكذلك ابو جعفر يرجع لناكا فيتفق معه في بعض القراءات ويختلف معه ايضا في بعض القراءات. ورمز ناكا هو رمز لابي جعفر. وايضا خلف العاشر الذي كان في الفاطمية روى عن حمزة، فكذلك ايضا احيانا يتفق مع حمزة في قراءاته، وفي بعض القراءات ايضا يختلف عن حمزة في قراءته. ان قال ورمزه، ومعنى هذا ان كلمه ابدا في الشاطبيه الالف ملاكا والباء لقانون والجيم، فكذلك ايضا في الدره المضيئه الالف لابي جعفر والباء لابن وردان والجيم لابن جمال. وايضا كلمه حبي في الشاطبية الحاء لأبي عمرو البصري والطاء للدوي والياء للسوسي. أما في الدرة المضيئة فإن الحاء رمز ليعقوب والطاء رمز لروح والياء رمز لروح. وكلمة صدر في الشاطبية الفاء رمز لحمزة والضاد رمز لخلق والقاف رمز لخلاق. وفي الدرة المضيئة الفاء رمز لحرف العاشر والضاد رمز لإسحاق والقاف رمز لإدريس. وهذا معنى قوله ورمزهم ثم الرواة كأصله فإن خالفوا أذكر وإلا فأهلها. ومعنى هذا أن الإمام ابن الجدري المؤلف إذا وجد أن أبا جعفر يتفق مع نافع في قراءة فلا يذكر ذلك، ولكن يذكره اذا كانت هذه القراءه تخالف قراءه نافع. وايضا اذا كانت هناك قراءه ليعقوب توافق ابا عمرو البصري فان المؤلف لا يذكر هذه القراءه. فاذا كانت هذه القراءه تخالف ابا عمرو يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا سلف العاشر اذا كانت قراءته توافق قراءه حمزه فلا يذكر ذلك المؤلف، واذا كان له قراءه تخالف قراءه حمزه فيذكرها ان شاء الله تعالى. وهذا معنى قوله فإن خالفوا أذكر وإلا فأهلنا. ثم قال وإن كلما أسمت فالسهر تعتمد، فذلك تعريفا وتنكيرا أخبرا. ومعنى ذلك إذا أثير المؤلف بقراءة لإمام من الأئمة وصارت هذه القراءة مذكورة فإنها تعم جميع نظائرها. مثال ذلك دفاع الفهم والمعنى ان المشار اليه بالحاء وهو يعقوب فراى ولولا دفاع الله الناس. ولكن المؤلف لم يكن معا فانضرب معها دفاع ايضا في سورة الكبت لانه قد اشتهر عندهم ان يعقوب يقرا دفاع في سورة البقرة وفي سورة الكهف. وأيضا في قوله لعل خذ أفهم إذ، يعني أن أبا جعفر يقرأ قوله تعالى إن تجد الصدقات فنعماه بكثير العين. ولكنه لم يذكر موضع النساء لكثرة هذه الكلمة فلم يذكر ولم يقل نعم، واكتفى بكثرتها بين الأئمة أن الأئمة جميعا يعلمون أن أبا جعفر يفسر العين في هاتين الكلمتين في البقرة والنساء. وهذا معنى قوله وإن كلما أطلقت فالشهرة اعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا أخبرا. وأيضا إذا ذكر كلمة مؤرخة لشهرتها يندرج فيها ويندرج معها أيضا المنكر بمعنى النكرة. مثال ذلك والصراط فأسجلا، والمعنى أن خلف العاشر فرأى أسجل الصراط المستقيم صراط الوزير بالصاد الخالصة في كلمة الصراط سواء كانت معرفة أو نكرة. فلم يتعرض بالتنكير أو التحريف لأن ذلك مذكور عندهم أن خلف عند انفراده وصار إماما قرأ بالصاد في كلمة الصراط سواء صارت معرفة أو نكرة. ثم قال رحمه الله تعالى معتمدا على ربه فقال باب البسملة وأم القرآن. قال وبسملة بين السورتين أئمة ومالك حزب والصراط فأسجلا، والمعنى أن أبا جعفر يبسمل بين السورتين كقراءة قابون وعاصم. وذكره المؤلف لأنه قد خالف ورث، لأن ورث له الوصل والسكت والبسملة بأوجهها الثلاثة. ثم قال ومالك حزن، حزن إلا تكفر الله تعالى. حزن الحاء رمز ليعقوب، حب الفاء رمز لخلف العاشر. والمعنى ان يعقوب وخلف العاشر فراى مالك يوم الدين بالمر، ويقول بذلك موافقا في الشاطبيه لعاصم والكسائي. واستغنى بالنبض عن القول فلم يكن انجز، وانما قال ومالك حزبه، وبالنبض استغنى عن القول انجلا. اذا ابو بكر لم يذكر في البيت، وعلى هذا تكون قراءة ابي بكر موافقة لقراءة رافع ملك يوم الدين بالقصر. وهذا منبر والصراط فأسجل الفاء رمز لخلق العاشر ومعنى هذا أن خلق العاشر فرق كلمة الصراط سواء كانت مؤرقة أو نكرة فرأها بالصاد الخالصة وذكر ذلك في السرة لأن خلق خالف روايته في الشاطبية فإن خلق من طريق الشاطبية يقرأ كلمة الصراط بالإسلام بصوت صوت الصاد ضايا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولكنه من طريق الدرة فرأها بالصاد الخالصة وبالسين كذب واصبر عليهم اليهم فتن واصبر عليهم اليهم يديهم فتن والضم في الهاء كلنا وبالسين كذب والمعنى ان المشار اليه بالطاء من كذب وهو رؤوس عن يعقوب قرأ كلمة الصراط سواء كانت معرفة أو نكرة بالسين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وبهذا يكون قد وافق قنبلا في الشاطبية عن ابن كثير واصبر عليهم إليهم لديهم فتن والمعنى أن المسار إليه بالفاء من قتل وهو خلف العاشر قرأ بكسر هاء الضمير بعد الياء الساكنة في هذه الكلمات عليهم إليهم لديهم وبهذا يكون قد خالف روايته في الشاطبية لأن حمزة يقرأ عليهم وإليهم ولديهم ولكن خلق من طريق الدرة قرأ بكسر الهاء قرأ بكسر الهاء لأن هاء الضمير وقعت بعد ياء ساكنة ثم قال والضم في الهاء كلنا عن الياء إن تسكن سوى الفرد هو الفرد وزن ان تزل طاب الا لون والنهل فلا ومعنى هذا ان المسار اليه بالحاء من كلنا وهو يعقوب قرأ بضم هاء الضمير اذا وقعت بعد يا حرف ليل أو بعد ياء حرف مد ونون مثال حرف النون عليهم إليهم لديهم عليهن إليهن عليهن إليهن عليهما إليهما جمع جمع المذكر وجمع المؤنث والمثنى وبعد الياء التي هي حرف مد ونون مثال ذلك فياتيهم بل تاتيهم ويزكيهم فيهم وأيضا بل أيديهن في المنتهى إذا يعقوب يضم هاء الضمير إذا وقعت بعد ياء فاصلة سواء كانت حرف نون أو حرف مد ونون كما سمعت في هذه الأمثلة والضم في الهاء كلنا عن الياء ان تسكن سوى الفرد واستثنى المفرد مثل عليه واليه فانه قرأ بكسر الهاء كالجماعة. ولذلك يقول في الفرد واظلم انتظر تاب الا من يوليه ليتلى. والمعنى ان المشار اليه بالطاء من تاب وهو رؤوف هل يعقوب قرأ بضم هاء الضمير الواقعة بعد الياء المحذوفة والساقطة من اجل الجزم او بناء فعل الامر. ولكنه اعتبر على الاصل ان هذه الياء كانت موجودة قبل الجزم وقبل البناء. وقد ذكر الامام السمنودي رحمه الله تعالى هذه الكلمات وكثر عددها. منها ربنا آتهم ضعفين من العذاب فآتهم عذابا ضعفا من النار ويخزهم وينصركم عليهم. ولما يأتيهم تأويله وإن يأتيهم ولما يأتيهم أولم تأتيهم إن يكونوا فقراء يغنيه من ناس من قبل يغنيه ما تأتيهم في الذي عمر في الفرد والساقات. قرأ الرؤوس بضم الهاء في هذه الأفعال نظرا للياء التي حذفت لأجل الجزم واستثنى إلا من يوليه يومئذ دبره فقرأها كالجماعة. ولذلك يقول وابن كنتظر تاب إلا من يوليه فلا والله أعلم كالجماعة. ولذلك يقول وظن ان تاب الا من يمله فلا. ثم قال بعد ذلك وكن ظن لي من جمع اصل وقبل فاكر اتبع الحب غيره اصله فلا. والمعنى ان المسار اليه بكلمة اصل الألف رمز لأبي جعفر. ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ بصلة ميم الجمع أينما وقعت قبل محرك فقراءة قانون في أحد وجهيه وابن كثير فيقرأ هكذا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا. وقبل ساكن أبدع الكذب الحاء رمز ليعقوب. والمعنى أن يعقوب قرأ ميم الجمع التي وقعت قبل ساكن قرأها بالإتباع بالهاء قبلها وهذه الهاء وقع قبلها الياء أو الكسرة. مثال ذلك وأفردوا في قلوبهم من عجلة وتقطعت به من أسباب فقرأ بكسر الميم تبعا لكسرة الهاء والهاء وقعت بعد الكسرة به من أسباب. من يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم من نارا. أما إذا وقعت مين الجمع بعد الهاء والهاء قبلها ياء كافلة؟ فإن يعقوب يقرأ بضم المين تبعا لضمة الهاء. وقد عرفنا قبل ذلك أن يعقوب يضم هاء الضمير بعد الياء الساكنة، فيقرأ هكذا: على الملوك ثاني. فذلك يريد الله أعمالهم، أيديهم. ومعنى هذا أنه يضم النور كقوله تعالى أيضا: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. فضم النور تبعا لضمة الهاء التي وقعت بعد الياء الساكنة، لأن مذهب يعقوب ضم هاء الضمير إذا وقعت بعد ياء ساكنة. غيره أصله كلا، غيره يعني يريد بذلك أبا جعفر وخلف العاشر. فأبو جعفر يقرأ كقراءة قالون: عليه من قتال وفيه من أسباب، واصربوا في قلوبه من عجلة. هذه قراءة أبي جعفر كقراءة القراء السبعة غير حمزة والكسائي. أما خلف العاشر فإنه يوافق حمزة في قراءته، فيقرأ هكذا: عليه من قتال وبه من أسباب، لو تسوى به من أرض، لو سوى به الأرض، يعني يضم المين تبعا لضمتها كقراءة حمزة والكسائي. وبهذا انتهى صرف هذا الباب، والله أعلم. قرة المطمن للقراءات العشرة، باب استدغام الخبير. وبث صاحب أبه القط وأنساب قط مسبحة مغفرة جعل خلق داولة، مسبحة مغفرة قلت جعل خلق داولة. برحم القبل مع أنه النهي مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا. وإذ نهضة أمنا تمارى حلا تفتروا تسمدونني حوى إظهار حلا. كذا التاء في فضا وزجرا وتلوه وضرا وصفحا وعنه بيتة حلا. ومعنى هذا: وبث صاحب أبه القط. المعنى أن المشار إليه بالحاء من قط وهو يعقوب قرأ قوله تعالى: والصاحب بالجنب بإدغام الباء في الباء من باب الاثنين، والصاحب بالجنب في سورة النساء. وبهذا يقول يعقوب موافقا للصوت عن أبي عمرو: وبث صاحب أبه القط وأنساب قط مسبحة مغفرة إنك. ومعنى هذا أن المسار إليه بالطاء من قط وهو رويق عن يعقوب قرأ هذه الكلمات بالإدغام. الكلمة الأولى وأنساب في قوله تبارك وتعالى فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم بصورة المؤمنون. وقرأتها بالواو على سبيل الحكاية. وبهذا يكون روح موافقا أيضا للصوت عن أبي علي حيث إن الإدغام من كلمتين. كذلك أدغم روح عن يعقوب قوله تبارك وتعالى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا في سورة طه عليه الصلاة والسلام. والإدغام عندئذ من كلمتين والروح في هذا الإدغام يوافق الصوت عن أبي عمرو البصري. جعل صوت الزاولة بنصب والمعنى أن الريح أيضا عن يعقوب أبغم جعل لكم أينما وقعت في سورة النحل وعددها 8 مواضع أي ثمان كلمات ولكن بصمت العلم. ومعنى كلمة بصمت العلم يعني له فيها الإظهار والإظهار. جعل لكم أي جعل لكم أينما وقعت في سورة النحل جعل بصمت الزاولة قبل في قوله تبارك وتعالى في سورة النمل لا قبل لكم بها. أيضا قرأها روح عن يعقوب في الإظهار والإظهار لا قبل لكم بها لا قبل لكم بها. أنه النمل يعني قوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو رب الشعرى وأنه هو أغنى وأقنى. قرأها رويس أيضا بالإظهار والإضرار مع ذهب يعني قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم في سورة البقرة. قرأها رويح بالإظهار والإدغام كتابة بأيديهم وبالحق أولا يعني فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قرأها رويح بالإظهار والإدغام وبالحق أولا في قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وهو أول موضع والمعني به ما وقع قبل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فهذه المواضع كلها من عند جعل في سورة النحل إلى آخر هذا البيت قرأ ذلك رويس عن يعقوب بالإظهار والإظهار. وهذا معنى قوله جعل نحل أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا. ثم قال وإذ نفض تأملنا فما راحلا تفكر تسم الدولن حيا ظهرا بنا. ومعنى هذا وإذ نفض تأملنا وإذ الأب رم لأبي جعفر. ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف بالسكون المحض والإضغام المحض الإضغام النور بالنور. و هذه الرواية او هذه القراءة لابي جعفر قد انفرد بها وحده، اما باقي القراء فلهم في هذه السنة الروم والاسلام، اما ابو جعفر قرأها بالابرام المحض والسكون المحض ما لك ما لك لا تأمنا على يوسف وأذ محض تأمنا فما راحلا فما راحلا، المعنى ان المسار اليه في الحال من فلا وهو يعقوب قرأ قوله تعالى فبأي آلاء ربك التمارى بإضغام التاء الأولى في التاء الثانية، وهذا في حالة الوصل. أما إذا وقفنا على قوله تعالى فبأي آلاء ربك نبدأ تتمارى، حيث ان الادغام عندئذ ليس مقدورا عليه. وقد انفرد بهذه القراءه يعقوب، ذلك لان الشافعي عن ابي عمرو لم يدغم من كلمه واحده الا مناسك وثلاث، اما يعقوب قد انفرد بهذا الادغام فبأي آلاء ربك التمارى. تمارى حرى تكتروا حب، المعنى ان المسار اليه بالطراء من حب وهو رؤوس عن يعقوب. قرأ قوله تعالى في سورة سبأ ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني أضغم التاء في التاء وذلك في حال الوصل. أما إذا وقفنا ثم فنبدأ تتفكر، حيث إن الإضغام ليس مقدورا عليه في حال الابتداء. تفكروا تمدونني حوى الذرى الحلى، تمدونني حوى المعنى ان المسار اليه بالحاء من حوى وهو يعقوب، ابغض قوله تبارك وتعالى اتمدونني بمالك في سورة النمل، قرأها بإضغام النور في النور مع إثبات الياء الزائدة وزنا ووقفا. أتمدوني بمال. وأما أبو جعفر في هذه الكلمات كلها قرأها بالإظهار ثلاثة تماما. تمدوني حوى أذرا سنا، والمعنى المسار إليه بالفاء من فلا وهو خلق العاشق. قرأ قوله تعالى أتمدونني بمال بالإظهار وحذف الياء الزائدة، وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة، حيث ان حمزة في الشاطبية يقرأ هذه الكلمة بالإدغام مع إثبات الياء وصلا ووصفا، فيقرأ حمزة هكذا أتمدونني بمال. وفي حال الإدغام أصبحت مد لازم لمد مدا مفتوحا ست حركات، سواء كان ذلك عند يعقوب او عند حمزه. اما حرف العاشر فقرأ بالاظهار اتمدونني بمال كقراءة حفص تماما، اظهرا كلا كذكاء في صفا وزجرا وتدعوني وغريا وصفا عنه بيك في حلا. ومعنى هذا ان خرق العاشق خالف روايته عن حمزة في الشاطبية وقرأ هذه الكلمات بإظهار التاء مع الحرف الذي يأتي بعدها في هذه الكلمات فيقرأ كقراءة حرف تماما والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات ذريا فالمغيرات صبحا فالملقيات ذكرا قرأ هذه الكلمات كلها بالإظهار وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة في الشافعية عنه إكرام بيت في حلى في قوله تبارك وتعالى بيت طائفة منهم في سورة النساء قرأها المسار إليهما بقوله في حلى أنفا رمز لخلف العاشر والحاء رمز ليعقوب قرأ بالإظهار بيت طائفة منهم وبهذا يكون خلف ويعقوب قد خالفا أبا عمرو وحمزة في الشاطبية حيث إن أبا عمرو وحمزة يقرأان بالإدغام في هذه الكلمة بيت طائفة منهم أما يعقوب وخلف قرأ بالإظهار وقرأ أيضا أبو جعفر وقرأ أبو جعفر بالإظهار فاتفقوا على القراءة بالإظهار باب هاء الكناية وهاء الكناية تسمى هاء الضمير أو هاء المؤمر وهي التي كنا بها عن الواحد المفرد المذكر الغائب في مد يؤديه اليك لوله ما تولى ورسله جهنم ورسله الى وهكذا هذه هاء الضمير يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفك يؤده مع لوله ورسله ولئته وألقه آل والقصر حلنا ويتقي بفه وفك به ويرفه جاء وقصر الفه والإتباع بالجنى ويأتيه أتى يسر وبالقصر فه وأرفه جن وأسبع فه وفي الكل فوقنا وفي يد يكثر كل وبنت جماله وها اهله قد لم تكن كثر فصلا وفك يؤذن مع الوله المعنى ان المسار اليه بالالف من آلة وهو ابو جعفر فكل هذه الكلمات الخمسة يؤديه إليه في البلد عيني نولف ما تولى ويصلح جهنم ونؤتيه منها موضعان في آل عمران وموضع في فرق الشورى وأما لوله ما تولى ورسله جهنم في سورة النساء ويؤدي إليه في سورة آل عمران وألقه في سورة النمل فألقه إليه هذه الكلمات الخمسة قرأها أبي جعفر بإسكان الهاء والقصر سمنا يعني قرأ المسار إليه بالحاء من حملة وهو يعقوب بقصر الهاء في هذه الكلمات الخمسة ومعنى القصر إثبات الكسرة دون نفسه وسمي بالاختلاف، يعني ان يعقوب يقرا هكذا يؤديه اليه ليمنه لا تولى ونصره جهنم، وهكذا في الكلمات الخمسه يقرا بالقصر يعني باثبات الكثره دون مد. والقصر سمينا والقصر سمينا ويستقي جثه ويستقي جثه يسكن به ويستقي في قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك في سورة النور قرأها المسار اليه بالدين من جد وهو ابن زمان، والحاء من فضل رمز يعقوب، يعني يعقوب وابن زمان قرآها بالقصر ويتقه فأولئك بقصر الهاء وعدم مدها، ويتقه فأولئك. وفي نسخة فيتقه ينزل جزء، ومعنى هذا أن المسار إليه بالجيل من جزء وهو ابن جلاد قرأها بالإشباع، يعني ويتقي به فأولئك مد طبيعي ويسمى مد السرة وفي مد انزعج الحركتين. وهذا هو المقروء به، يعني هذا الوجه أرجح من القصر عند ابن جلاد المسار إليه بالجيل. وأما يعقوب قرأ بالقصر قولا واحدا ويتقه فأولئك، ثم قال وسكن به. الباء رمز لابن ورجان عن أبي جعفر قرأ بسكون الهاء ويتقه فأولئك، وهذا معنى قوله وسكن به. ثم قال ويركه باء وكسر الضم والاتباع بالجنى، ومعنى هذا في قوله تعالى وان تذكروا يرضه لكم قراها المسار اليه بالدين من جاء وهو ابن جنان قراها بالسكان وإن تذكر يرضه لكم بسجون الهاء. وقصر الكهف يعني المسار إليه بالحاء من قبل وهو يعقوب قرأها بالقصر وعدم المد وإن تذكر يرضه لكم كقراءة حق تماما. والإتباع بالجنى المعنى ان المسار اليه بالباء من بالجنى وهو ابن ورجان قرا بالاتباع وان تذكروا يرتاه لكم مدا طبيعيا بمد حركتين، وهذا معنى قوله ويرته باء وقصر القل والاتباع بالجنى. ثم قال ويأتيه أبا مصر وبالقصر قصر، ويأتيه أبا مصر أبا الألف رمز لأبي جعفر، ومصر الياء رمز لروح عن يعقوب، وقد عرف ذلك على الإتباع والنفس فقال ويأتيه أبا مصر، والمعنى ان ابا جعفر وروح عن يعقوب يقرآن في سورة طه عليه الصلاة والسلام ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، يعني اتباع الكثرة مدا طبيعيا لمد حركتين. ويأتيه أتى يسري بالقصر الطاء رم لرويس عن يعقوب، ومعنى هذا أن رويس عن يعقوب قرأها بالقصر ومن يأتيه مؤمنا. ومعنى القصر كما ذكرت يعني عدم المد بالكلية ومن يأتيه مؤمنا قراءته رويس عن يعقوب. وبالقصر كفر وحرف الدين، ومعنى هذا ان المشار اليه بالباء من دين وهو ابن يرجال عن ابي جعفر قرا قالوا ارجه واخاه في سوره الاعراف والشعراء بقصر الهاء قالوا ارجه واخاه. قراءة ابن وردان المشار إليه بقوله وعرف الجن. وعرف الجن يقول وعرف الجن وأسع جن، ومعنى هذا أن المشار إليه بالجين وهو ابن جناد قرأ بالإتباع قال أرجه وأخاه مدا طبيعيا. ثم قال وفي الكل فوقنا، وفي الكل فوقنا الفاء رمز لخلف العاشر، ومعنى هذا أن خلف العاشر قرأ بالإتباع في هذه الكلمات كلها، فإذا كان بعدها همزة يمدها كمد منفصل تماما بمقدار أربع حركات، وإذا لم يكن بعدها همزة يمدها مدا طبيعيا في كل هذه الكلمات التي ذكرت في هذه الأبيات من قوله وفتح المؤدي حتى قال وفي الكل فوقنا. ثم قال بعد ذلك وفي يده اخترتم، وفي يده اخترتم الطاء رمز الرويس عن يعقوب، ومعنى هذا ان الرويس قرأ كلمة يده بكسر الهاء في مثل قوله تعالى بيده عقدة للانبتاع، إلا من اعترف غرفة بيده فسيره كل بيده ملكوت كل شيء في سورة المؤمنون. وأيضا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء في سورة ياسين قرأها رويس بقصر الهاء يعني بعدم المد بالكلية وإثبات كثرة الهاء، وهذا معنى قوله وفي يده أخت القل. وبنت الزقاري، ومعنى هذا أن المسار إليه في الباء وهو ابن وردان عن أبي جعفر قرأ في الزقاليه إلا بقصر الهاء وعدم مدها في سورة يوسف عليه السلام وبنت الزقاليه وها أهله قبل الكسر الكسر في الصلة. والمعنى أن خلف العاشر قرأ فقال لأهله الكسر، قال لأهله الكسر بكسر الهاء في سورة الكراهة وسورة القصص. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة في الشافعية، لأن حمزة يقرأ بضم الهاء فقال لأهله الكتب. وبهذا قد انتهى فرق ذات هاء الكناية. واسأل الله تعالى التوفيق، والله اعلم.